اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الباب الثالث، عالمنا المعاصر، بصوت مروى مدين. حين يكتب مؤرخ المستقبل تاريخ هذا القرن، فأغلب الظن أنهم لن يملكوا إلا أن يعتبروا نهاية الحرب العالمية الثانية، قل بالتقريب منتصف هذا القرن، خط تقسيم جوهري وجبهة افتراق عميقة في التاريخ الحديث جميعا، لا تقل خطرا ولا مغزى عن فترة الكشوف الجغرافية أو الانقلاب الصناعي. ففي تلك الفترة المضغوطة زمنيا المفعمة تاريخيا، اجتمع كأنما على ميعاد انقلابان حافلان مذهلان، ثورة التحرير والانقلاب النووي. الأول ثور المناخ السياسي في العالم برمته، والثاني قلب قوانين الاستراتيجية الكوكبية رأسا على عقب. ونحن في معنى حقيقي جدا نعيش اليوم في عالم جديد، كدت أقول في كوكب جديد، خرج من رحم عالم الصناعة والاستعمار، ولكنه بنفس الدرجة خرج عليه. وفي الجيولوجيا والبيولوجيا كما في التاريخ، أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أو كالمنحنى الانسيابي، ثم إذا به يتفجر فجأة في ثوران بركاني قصير ولكنه عنيف، يغير تضاريس الوجود ومعالم الزمان، ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد. ومعها يعود إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا، حتى تبدأ الدورة الانفجارية من جديد، وهكذا. تلك هي النظرية النكبائية كاتاستروفيزم في العلم الطبيعي، والنظرية الثورية في العلم الاجتماعي. وما نحن بحاجة فيما نحسب إلى سيزموغراف تاريخي أو باروميتر سياسي لندرك أننا نركب اليوم قمة موجة عاتية من موجات التاريخ الانفجارية، زلزلت تضاريس السياسة العالمية وخلقت طبوغرافية جديدة للاستراتيجية الكوكبية. ومن هنا نبدأ. الفصل 11، ثورة التحرير. إنها لمفارقة من الجغرافيا مثيرة أن يستطيع 2,200,000 ميل مربع، هي كل مساحة غرب أوروبا، أن تنشر نفوذها وظلها، وأن تفرض استعمارها على أكثر من 57 مليون ميل مربع، هي مساحة العالم المعمور وغير المعمور، وذلك في أقل من 500 عام. ولا تقل غرابة عن ذلك جزئيات الصورة، فغدات الحرب الأخيرة كانت بريطانيا تملك قدر مساحتها 142 مرة، وفرنسا 22 مرة، أما هولندا فنحو 57 مرة، وبلجيكا 50 مرة، وإيطاليا 19 مرة. ويمكن على أساس الموقع من منحنى التطور الاستعماري أن نصنف القوى الاستعمارية في ذلك التاريخ إلى 4 طبقات أو فئات. فثمت أولاً القوى العتيقة، بدأت الاستعمار في أوائل عصر الكشوف، ولكنها بقدر ما تعظمت في البداية تضاءلت في النهاية وأزاغتها القوى الأحدث، فأصبحت إمبراطوريتها حفرية فاصل إمباير، ونوعاً من الاستعمار المتخلف المفتت. ومن المتفق عليه أنها كانت قد أصبحت أعجز في حقيقتها من أن تملك إمبراطوريات، وأن كياناتها الإمبريالية ليست إلا سخريات سياسية، بل قد عد بعضها رجل أوروبا المريض الجديد. هنا تأتي البرتغال وإسبانيا وإلى حد ما هولندا، يلي ذلك القوى العتيدة، وهي أحدث من العتيقة دخولا إلى الاستعمار، ولكنها أقدم وأخطر دول أوروبا توحيدا وتصنيعا وقوة، ولذا كانت أكبر قوة استعمارية ظهرت في التاريخ الحديث، وتمثل الاستعمار الكلاسيكي أو الراديكالي بكل ما أصبح يعني من استغلال ورجعية واحتكارات. والواقع أن تاريخ الاستعمار القريب يتحلل أساسا ونهائيا إلى تاريخ الصراع بين هذه القوى بعضها البعض، وبينها وبين من سبقها ومن لحقها من القوى، وتشمل هذه المجموعة دولتين فقط، هما بريطانيا وفرنسا. ثم هناك القوى الوليدة التي لم تصبح دولة موحدة إلا بالأمس القريب فقط، والتي تأخر فيها بدء الانقلاب الصناعي نسبيا، وبالتالي تأخر خروجها إلى ميدان الاستعمار فلم تجد إلا الفتات. وحتى هذا لم تنعم به طويلا في أغلب الحالات، فقد تجمعت ضدها القوى العتيدة لتجردها منه في أثناء الحربين العالميتين. تحت هذه العائلة تندرج ألمانيا وإيطاليا، وإلى حد ما بلجيكا، وفي معنى خاص اليابان. وأخيرا تأتي القوى الجديدة، وهي تلك التي ظهرت متأخرة على مسرح الصراع السياسي الاستعماري دون أن تكون دولا جديدة في ذاتها كالقوى الوليدة، أو أن يكون لها نفوذ سابق كالقوى العتيدة. ولهذا فهي لم تمارس الاستعمار بشكله التقليدي، بل تنكر صلتها بالاستعمار وتستنكره. ومع ذلك فهي متهمة من غيرها بأشكال خاصة من الاستعمار، إما الاقتصادي وإما الإيديولوجي. وتتألف هذه المجموعة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. هذا في خطوط عريضة تصنيف طبقات الاستعمار غداة الحرب الثانية. أما عشيتها فكان الاستعمار المباشر يغطي حوالي 35% من مساحة العالم، وكانت أوروبا ترى فيه بلسما ودواء كاملا لكل أمراض الحرب وجراحها. كانت تحسب تلك العلامة القياسية قمة الاستعمار، بل وكانت تخطط للبقاء في مستعمراتها قرونا عديدة، وما كان يدور بخلدها أنها النهاية. أجل، فإنها لمفارقة من التاريخ أشد إثارة مما سبق، إن ما بناه الاستعمار في 5 قرون هدمه التحرير في 2 عقدين. فبين 1945 و 1965 هوت رقعة الاستعمار من 35% من مساحة العالم إلى 4%، أي أن معدل سرعة المد التحريري يعادل عشرات أضعاف معدل الزحف الاستعماري. حتى قيل إن الاستعمار إذا كان قد أتم مشرقه في ساعات فقد عبر خط الزوال وشهد شفقه وغسقه ثم غروبه في دقائق معدودات. وبينما أتى الاستعمار في موجتين كبريين لكل منهما بدوره ذبذباته الثانوية، جاء التحرير موجة واحدة طاغية كاسحة. وإذا كان البعض قد تحدث في هذا الصدد تقليلا في الحقيقة عن رياح التغيير، فأولى بنا أن نقول إعصارا أو هاريكن. إنها بلا ريب ثورة التحرير، وإنه عصر ذوبان الاستعمار decolonization، ما في ذلك شك، ونهاية الإمبراطورية وأوربة العالم. وإذا كان القرن 19 قرن الاستعمار، فإن القرن 20 بحق قرن التحرير. ولئن كان الأول وباء القرن الماضي، فإن التحرير اليوم ظاهرة معدية كما قيل، لكنها عدوى صحية حين تبدأ لا تتوقف، وإنما تتداعى في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال حتى تشكل موجة مادية غلابة. إن الاستعمار الذي ولد ولادة غير طبيعية وغير شرعية يموت الآن ميتة طبيعية، بل لعلنا نكون أقرب إلى الصواب إذا قلنا بالسكتة القلبية. ومعها هذه الميتة ينتقل الاستعمار من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا التاريخية، ويصبح من حفريات التاريخ السياسي. لقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط أوروبا. غير أنه يقابل هذا التيار العام العالمي اتجاه محلي عكسي يمثل انتكاسة إلى الوراء. ففي الوقت الذي كان الاستعمار الكبير والصغير ينحسر ويتصدع عالميا، كان استعمار جديد ودنيء قد بدأ في فلسطين، هو الاستعمار الصهيوني، حيث كرر قرصنة القرن 19 وجمع بين أسوأ وأسود ما في دموية النازية وعنصرية جنوب أفريقيا. غير أنه إذا كان هذا الاتجاه التعس يدل على شيء، فإنما يدل على أن الاستعمار الصهيوني القميء يأتي ضد كل تيار التاريخ، حتى التاريخ الرجعي، حتى تاريخ الاستعمار نفسه، وأنه من ثم محكوم عليه قبلا وبحتمية التاريخ بأنه قد ولد ليموت. جغرافية التحرير. ولنتتبع الآن جغرافية التحرير في خطوطها العريضة قبل أن نعرض لدوافعها وضوابطها. ومن الصعب أحياناً أن نحدد تاريخ ومسار التحرير الحقيقي تمييزاً له عن الاستقلال الشكلي، ولكن أول تحرير حقيقي بدأ في أثناء الحرب في لبنان في 1941 وسوريا 1943، وذلك كنتيجة لتصادم بريطانيا وفرنسا معاً في اللافاند. فقد حاولت فرنسا الحرة أن تعود في وجه الثورة الوطنية إلى السيطرة في الشام، لكن بريطانيا تذرعت بظروف الحرب لتطرد فرنسا من المنطقة، منطقتها التقليدية، وترثها فيها، فأرغمتها على التسليم للنضال الوطني بالاستقلال. لكن الشام بداية منعزلة وإرهاصة محدودة أشبه بنذير النفير، أما العاصفة الحقيقية فلم تجمع قواها إلا بعد الحرب. ومن بعدها يمكن أن نميز بين ثلاث موجات زمنية إقليمية واضحة بما فيه الكفاية. الموجة الأسيوية. الأولى هي الموجة الأسيوية في الأربعينات المتأخرة، ومركزها الشرق الأقصى. ففي 1946 منحت الولايات المتحدة الفلبين استقلالها طواعية كما تلح هي دائما وتؤكد. وفي 1947 استقلت مع التقسيم كل من الهند والباكستان وبورما، وذلك بعد نضال وطني طويل بدأ سلميا بالمقاومة السلبية المشهورة الساتياغراها وانتهى عنيفا في أثناء الحرب. وفي 1948 جاء دور سيلون في الاستقلال. ثم كانت 1949 سنة جنوب شرق آسيا، حيث خرجت فرنسا مهزومة بعد حرب عصابات تحريرية مريرة ترمز لها وتلخصها ببلاغة بل تخلدها دين بابنفو. فنالت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا أو كمبوتشيا استقلالها. وبالمثل خرجت هولندا من إندونيسيا بعد هزيمة قاسية في حرب عصابات وأدغال مماثلة في نفس التاريخ. ولو أن تحرير إريان الغربية تأخر إلى أوائل الستينات في 1962، وبهذا لم تبقى إلا الملايو بغير استقلال في هذه الموجة، حتى انتزعته بعد حرب عصابات مطولة في أواخر الستينات. وكانت آخر القائمة هي جزر مالديف السدينية على أطراف الهند. ولا ينبغي أن نتكلم عن التحرير في آسيا دون أن نذكر دورا ما غير مباشر وغير مقصود لليابان، فقد اكتسح الغزو الياباني جنوب شرق آسيا في أثناء الحرب الأخيرة اكتساحا خاطفا، حطم نهائيا قداسة القوة الاستعمارية الغربية، وكان له تأثير صاعق على أسطورة سيادة الرجل الأبيض الذي رآه كل الأسيويين مهزوما مدحورا على أيدي أسيويين مثلهم. وأيا كانت أهداف الدعاية اليابانية من شعار آسيا للأسيويين، وأيا كانت قيمة الاستقلال الوطني الذي منحته لشعوب تلك المستعمرات إبان الغزو، فقد أفسد هذا مرة واحدة وإلى الأبد التربة والنفسية القديمة الصالحة للاستعمار. كذلك لجأ اليابانيون حين اضطروا إلى التسليم إلى إعطاء الأسلحة للوطنيين، كما أن الحلفاء الاستعماريين من جانبهم سلحوا الوطنيين بقصد مقاومة اليابانيين. ولهذا حين عاد الاستعمار بعد الحرب وجد الوطنيين مسلحين ضده قوميا وعسكريا، ومن هنا بدأ التحرير. وبعده في المعركة نفسها جاء عاملان آخران ليحاربا في صف الوطنيين ضد الاستعمار العائد. فأما الأول فهو البيئة الطبيعية، فإن بيئة آسيا الموسمية كانت حليفا طبيعيا لأبنائها، أدغال وأحراش وغابات كثيفة، ثم أنهار ومستنقعات وجبال، تمثل لا سيما في الفصل المطير مجالا مثاليا لحرب العصابات. يدوخ الجيوش النظامية ميكانيكية وجوية على السواء. وعلى سبيل المثال، فلقد كانت الهند الصينية في الحقيقة مصيدة طبيعية ضخمة لقوة الاستعمار ومقبرة سياسية لكل قواه، ابتداء من بريطانيا في الملايو وانتهاء بأمريكا في فيتنام، مرورا بفرنسا واليابان في كل مكان. أما العامل الثاني فهو أن الاستعمار هنا كان استعمارا استغلاليا لا استيطانيا ولا استراتيجيا، ولهذا كان على ضروته أضعف جذورا وأسهل استئصالا. وإلى جانب هذا وذاك جميعا، بقي عامل خارجي على جانب كبير من الأهمية، ونعني به الموقع الجغرافي والسياسي. فمن ناحية كانت آسيا الموسمية أبعد قطاعات الاستعمار عن أوروبا، ومن ثم أصعبها منالا وارتباطا. ومن ناحية أخرى فقد كانت تقع على خط الاستواء السياسي بين الكتلتين الشرقية والغربية، وتكاد تستقر على ضلوع المعسكر الشيوعي، وتحارب وظهرها يستند إلى أعماق الصين. بمعنى آخر، كانت أبعد شيء عن فلك الغرب الجغرافي وأدخل شيء في فلك الشرق، ومن هنا تدفقت عليها المساعدات بالأسلحة والتأييد ضد الاستعمار. الموجة العربية قافلة الحرية. أما الموجة الثانية من موجات التحرير فهي موجة العالم العربي في الخمسينيات، ولو أن طلائعها ظهرت في لبنان وسوريا في الأربعينات، وأواخرها تأخرت في الكويت والجزائر إلى الستينات الباكرة، وفي الجنوب اليمني إلى الستينات المتأخرة. ففي 1951 نالت ليبيا استقلالها بفضل المناورات الاستعمارية من أجل الوصاية على إرث الاستعمار الإيطالي. فقد حاولت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن تتولى الوصاية على ولاياتها بورقة وفزان وطرابلس على الترتيب، ولكن اعتراض الاتحاد السوفيتي على عودة إيطاليا ومحاولته أن يحل محلها كان وحده كافياً لأن يدفع بالاستعمار إلى أن يقرر الاستقلال، لا حباً في ليبيا ولكن كرهاً في الاتحاد السوفيتي وهلعاً من أن يتسلل إلى الشرق الأوسط. وفي 1953 تحررت مصر نهائياً بعد حرب عصابات ومقاومات مسلحة في منطقة القنال سبقتها سلسلة من التوترات والتحديات الشعبية من قبل، إلى أن توجد في النهاية بحرب حقيقية كاملة وحاسمة في 1956. وهذه الحرب ستكون نقطة تحول عظمى في التحرير، لا في العالم العربي ولكن في أفريقيا وخارجها كذلك. والواقع منذ البداية أن مصر بحكم موقعها ووزنها كانت سباقة إلى النضال التحريري، وكانت دائما مركز الوعي ومنبع الوحي في الكفاح ضد الاستعمار، فكانت نموذجا للمغرب العربي ومثالا للمشرق، وحجر الزاوية والقوة الركن موقعا ودورا. باختصار، كانت مصر واحة العرب سياسيا، فمنذ ثورة يوليو الأم رصع العالم العربي بنسل دافق من الثورات التحريرية تبدو كالأقمار حول الشمس أو كالنويات حول النواة، وكان لكل منها بدورها صداها العميق الفاعل ابتداء من الجزائر وانتهاء باليمن. ومرة أخرى كانت 1956 عاما حاسما بالنسبة للعالم العربي الأفريقي، إذ استقلت فيه ثلاث وحدات هي تونس والمغرب والسودان، وبعدها بقليل استكمل العراق استقلاله الحقيقي. ففي السودان استطاعت مصر الثورة المستقلة أن توفر له الفرصة لتصفية الحكم الثنائي ليمكنه من طرد الاستعمار البريطاني. وفي المغرب وتونس حدثت مصادمات عنيفة مع الاستعمار الفرنسي حتى اضطر إلى الخروج. ولو أنه بقيت بعد ذلك في تونس بعض جيوب استعمارية متخلفة في بنزرت طهرت فيما بعد في 1963. وفي المغرب في الأسفين الإسبانية أفني التي استعيدت بعد قليل، ثم سبتة ومليلة وهي ما تزال حتى الآن. وبعد 1956 كانت 1960 سنة حاسمة أخرى في تاريخ التحرير العربي الأفريقي، حيث تم استقلال موريتانيا في أقصى غرب أفريقيا العربية والصومال في أقصى جنوب شرقها، وكلتهما يلاحظ لم تكن معروفة تقليديا كجزء من العالم العربي، وإنما تعد من تخومه، حيث الصومالية على الأقل لغة غير عربية، وكلتاهما لم تدخل الجامعة العربية إلا متأخرة بعد ذلك كثيرا. فأما موريتانيا فقد نالت استقلالها في 1960 في موجة تحرير المستعمرات الفرنسية الصقة في وحدات أفريقيا الغربية الفرنسية. أما في الصومال على النقيض تماماً وعلى نحو يذكر كثيراً بقصة ليبيا من قبل، فقد جاءت القصة معقدة مفعمة للغاية. فلقد حاولت بريطانيا التي كانت قد احتلت الصومالين البريطاني والإيطالي أثناء الحرب الثانية أن تضع يدها عليه سياسياً بعد الحرب، وذلك تحت قناع فكرة الصومال الكبير التي هي أمل الصوماليين الأكبر. ولكن معارضة القوى الكبرى والصغرى المعادية والحليفة الغريبة والقريبة على السواء، والتي تراوحت بين اقتراح فرنسي بعودة الحكم الإيطالي إلى الصومال الإيطالي وبين اقتراح أمريكي بتدويل الوصاية عليه جميعا، انتهت بالأمم المتحدة في 1950 إلى إقرار وصايا إيطالية لمدة 10 سنوات تختتم بالاستقلال الكامل في 1960. وهكذا بالفعل وبدور مصري مشهود كان وتم تحرير الصومال، غير أن هذا ترك ولا يزال أجزاء سليبة من الصومال هي مثلث الصومال الإثيوبي في الحوض وأوغادان ونطاق الصومال الكيني في أقصى الجنوب. مهما يكن، فبهذا كله يكون العالم العربي الأفريقي قد تحرر في معظمه حتى سنة 1960، فيما عدا الجزائر التي أتى دورها في 1962 بعد حرب تحريرية سبعية كاملة، حرب السنوات السبع العربية، كلفت الجزائر 1.5 مليون من الشهداء، ولعبت فيها المساعدة الحربية والسياسية المصرية دورا خطيرا. ومما له مغزاه أن ثورة التحرير الجزائرية لم تشتعل إلا بعد عام من الثورة المصرية، وفضلا عن هذا فإن فرنسا لم تشترك في حرب السويس إلا لتخضع الجزائر عن طريق القاهرة. هذا وقبل الجزائر، وفي 1961 كانت الكويت قد تحررت على الخليج منتزعة استقلالها من بين براثن الاستعمار البترولي في صميمه. أما بعد الجزائر وعلى نحو يكررها على تصغير شديد، فقد سجل الجنوب العربي آخر موجات المد القومي، حيث أرغم الاستعمار البريطاني على الخروج في أواخر 1967 من عدن والمحميات، أو اتحاد الجنوب العربي كما سماها الاستعمار على التعاقب، وحيث قامت جمهورية جديدة باسم جنوب اليمن بعد حرب تحريرية حقيقية بدأت منذ 1964 تحت إيحاء الثورة اليمنية الملاصقة وفي ظل المساعدة المصرية، تماما كما بدأت الثورة الجزائرية. وسيلاحظ عند هذا الحد أنه بالعالم العربي قد بدأت أول عملية تحرير في أفريقيا على طول ضلعي ساحل البحر الأحمر والمتوسط. أما في آسيا العربية فمن السهل أن نرى سهم الحركة يبدأ من الشمال عموما، سواء في الشام أو العراق، ثم يرسم قوسا عريضا عكس عقارب الساعة ليصل إلى الجنوب اليمني. وكان من الواضح أنه سيمضي في نفس الاتجاه على طول بقية سواحل الجنوب العربي ثم إلى الخليج العربي في النهاية، أي على نفس المحور الذي تمدد عليه الاستعمار في البداية. وبالفعل فلقد أرغمت بريطانيا تحت ضغط المد العربي على الانسحاب من الخليج العربي نهائيا قبل 1971. أخيرا وفي السبعينات الباكرة أيضا تم تصفية بعض الجيوب المتخلفة هنا وهناك على الجانب الآخر من البحر الأحمر، فعلى هامش أو جنب موريتانيا جاء دور منطقة الصحراء الإسبانية بشقيها، وادي الذهب ريو دي أورو والساقية الحمراء في أوائل العقد. فهذا الجيب الإسباني المزروع بين موريتانيا والمغرب تم اقتحامه سلميا بمسيرة خضراء من جانب المغرب ودون مقاومة من جانب إسبانيا عمليا، وبذلك تم تحريره ثم اقتسامه بين الجارتين العربيتين، الساقية في الشمال للمغرب والوادي في الجنوب لموريتانيا. بالمثل على الجانب الصومالي وفي نفس التاريخ تقريبا، لحق الصومال الفرنسي بقافلة التحرير وأصبح دولة مستقلة باسم جيبوتي. تلك إذن هي موجة التحرير العربية بجزئياتها وتفاصيلها من البداية إلى النهاية، غير أن لنا قبل أن ننظر إليها نظرة كلية جامعة أن نذكر على هوامشها أو بين تضاعيفها بعض حالات متفرقة من التحرير هنا وهناك، لا تتركب أو تدخل طبعا فيها، ولكن قد لا تبتعد أو تنفصل تماما عنها. فعلى ضلوع العالم العربي الشمالية وعلى حواشي الموجة العربية، ثمة كان تحرير قبرص في 1960، ثم مالطا في السبعينات، وذلك من استعمار بريطاني استراتيجي مقيم منذ أواخر القرن التاسع عشر في الأولى وأوائله في الثانية، أو قل بالتحديد منذ الاحتلال البريطاني لمصر والحملة الفرنسية عليها على الترتيب. وقد تحقق استقلال قبرص بالذات بعد حرب عصابات مدنية قاسية، ومن المحقق أن المثل العربي عامة والمصري خاصة لعب دورا ما في هذه الملحمة. خلاصة المسيرة: لا يبقى لنا الآن إذا انتقلنا في الختام من التفصيل إلى التعميم إلا أن نلاحظ من ناحية المسار الجغرافي للمسيرة أن أفريقيا العربية وآسيا العربية كانتا تتبادلان خلالها التسابق وتتناوبان الأولوية في سباق التحرير بصورة معبرة، فمرة تسبق هذه وتلك تتخلف، ثم العكس وهكذا. لكن الغريب أن بقايا الاستعمار في أفريقيا العربية الآن إنما هي باستثناء الجيبين الإسبانيين في المغرب مما يمكن أن نسميه للأسف بالاستعمار الأفريقي. حيث تحتل إثيوبيا كل من إريتريا في الشمال والصومال الإثيوبي في الجنوب، وذلك في وجه حرب عصابات تحريرية لم تنقطع في الأولى، وفي وجه حروب عسكرية عديدة ومجابهات مسلحة متقطعة في الثاني، هذا بالإضافة إلى الصومال الكيني الذي تحتله كينيا. ومعنى هذا أن بعض أفريقيا اليوم هو للغرابة والصدمة الذي يحتل بعض العالم العربي، لا العكس ولا الأوروبيين. أما في آسيا العربية التي كانت معقل القطاع الوحيد الذي نجا من الاستعمار أولا وموطن بدء عملية التحرير ثانيا، فإن اللافت هنا أنها قد أصبحت المعقل الأخير لأخطر أنواع الاستعمار المتخلفة في العالم أجمع، وهو الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وبهذا وذاك يكون العالم العربي بالدقة هو للدهشة والأسف من أكثر وحدات العالم تخلفا في التحرير وامتلاءا لبقايا الاستعمار المتخلفة: سبتة ومليلة في المغرب، إريتريا والصومالان الإثيوبي والكيني في القرن الأفريقي، وفلسطين العربية. ومن ناحية المدى الزمني لكل من المد الاستعماري والمد التحريري، فالظاهرة اللافتة بوضوح هي شدة تضاغط الثاني بالقياس إلى الأول. فما بناه الاستعمار في 90 سنة باستثناء فلسطين المحتلة، هدمه التحرير أو هدم معظمه في أقل من 25 سنة. أما من حيث الترتيب التاريخي وتوقيت التحرير، فسنلاحظ نوعا عريضا وعاما دون أن يكون مضطردا مع ذلك بأي معنى من العلاقة العكسية بين أولوية الاستعمار وأولوية التحرير. فبصورة تقريبية كانت آخر الوحدات العربية التي سقطت للاستعمار كسوريا ولبنان وليبيا من ضحايا الموجة الثالثة هي من أبكرها استقلالا، بينما كانت آخرها استقلالا هي أولى ضحايا الاستعمار الجزائر والجنوب اليمني من ضحايا الموجة الأولى. وباستثناء الشذوذ البحت في فلسطين المحتلة مرة أخرى، فكل بقايا الاستعمار حتى السبعينات هي أيضا من ضحايا الموجة الأولى. ويترتب على هذا كله أن أولى الضحايا كانت سيئة الحظ مرتين، وكان عمر الاستعمار فيها أطول مرتين. من ضوابط التحرير: وإذا نحن توقفنا لنتمعن ضوابط التحرير في العالم العربي، فلن نخطئ أثر الموقع الجغرافي ونوع الاستعمار بالإضافة إلى البيئة الطبيعية. فمن بين كل مناطق الاستعمار في العالم القديم، يقع العالم العربي أقرب ما يقع إلى أوروبا، بل هو أدخل في فلكها الجغرافي. وبالتالي فقد كان من السهل على الاستعمار أن يشدد قبضته هنا دون أن يقابل مواجهة مباشرة من توازن قوي مع معسكر مضاد أو كتلة أخرى. كذلك فقد كانت جذور الاستعمار هنا متغلغلة عميقة، لأن نوعه السائد كان إما من الاستعمار الاستراتيجي كما في مصر بوجه خاص، وإما من الاستعمار الاستيطاني كما في الجزائر بوجه خاص. كما جاء البترول في سواحل المشرق العربي ليدعم الجانب الاستراتيجي ويضيف الجانب الاستغلالي في طبيعة الاستعمار. ولهذا استمات الاستعمار بشراسة وقابل المقاومة الوطنية بمزيد من القوة الطارية. ففي مصر يرمز الكفاح المسلح وحرباء القنال إلى مدى صعوبة استئصال الاستعمار الاستراتيجي. ولو أن الهند قد استقلت في وقت مبكر، فلربما كان الراجح أن تنتزع مصر استقلالها منذ ذلك التاريخ. أما في الجزائر، حيث وصل الاستعمار الاستيطاني إلى أبشع درجاته وأشدها ضراوة حتى اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من وطنه، فقد أثبتت التجربة أن مشكلة التحرير مع الاستعمار الاستيطاني مشكلة مزدوجة، فهو لا يكافح القوى المتروبوليتانية فقط، بل والمستوطنين أيضا. فكلما أشرف على انتزاع تنازلات من الجانب الأول، تحول الثاني إلى عصابة إرهابية داخلية تأخذ القانون في يدها وتفرض نوعا خاصا من حكم الملاك، هو حكم ملاك الاستعمار، وتعلن العصيان والتمرد على الحكومة الأم مهددة بحرب استقلال للانسلاخ عنها والانفراد بالمستعمرة. ثم حاول إرهاب المتوطنين أن يفرض دون جدوى التقسيم إلى دولتين مستقلتين، أوروبية على الساحل المعمور ووطنية في الداخل الصحراوي، إلى أن قذف به التحرير في البحر تماما. وفي جبهة المعركة أخذت الطبيعة كقلعة جبلية غابية وعرة صف الوطنيين تهيئ لهم حرب العصابات في الوقت الذي تضاد جيوش المستعمر الميكانيكية والجوية، حتى أصبحت القبائل وأوراس رمزاً وطنياً وموطناً للتحدي والنضال القومي. ورغم أن الاستعمار في الجنوب اليمني لم يكن سكنياً استيطانياً، فقد استمات في تشبثه بالبقاء، وذلك بسبب طبيعته الاستراتيجية وبفضلها أيضاً. فمنذ ضياع السويس أصبحت عدن أضخم قاعدة بريطانية بحرية شرق السويس، وذلك أساساً في منطقة مخلخلة السكان نسبياً، ولكن الأرض هنا كما هي القاعدة دائماً حاربت مع أبنائها، وتكررت تجربة الجزائر على مقياس مصغر، فلعبت جبال ردفان كأوراس دور المشعل والمعقل في حرب العصابات، بينما لعبت عدن بأحيائها الشعبية المكتظة دور مدن الساحل الجزائري بقصاباتها الوطنية الشهيرة. وكما ناور الاستعمار في الجزائر بخدعة التقسيم، ناور في الجنوب العربي دون جدوى بمحاولة فصل الجزر الساحلية عن الأرض الأم ليتخذ منها قواعد أو حاملات طائرات لا تغرق، تدخل في فلك استراتيجيته الجديدة العامة، استراتيجية الجزر المحيطية في المحيط الهندي. الموجة الأفريقية تبقى الآن الموجة الثالثة والأخيرة للتحرير، وهي الأفريقية بمعنى أفريقيا المدارية في الستينات، ولقد سبقتها في الواقع بعض حالات معزولة في أخريات الخمسينات تضم غانا في سنة 1957 وغينيا في سنة 1958، حيث كانتا أولى الدول الأفريقية المدارية استقلالا. وكذلك كان هناك من قبل دولتان أفريقيتان مستقلتان منذ القدم، هما إثيوبيا وليبيريا. إثيوبيا لظروفها الطبيعية كقلعة جبلية منيعة لم تسقط للاستعمار إلا في الفترة الإيطالية، وليبيريا لظروف إنشائها لتحرير الرقيق الأمريكي العائد، فكلاهما استقلال سلبي إن صح التعبير. وإنما ننتقل إلى قلب أو قمة الموجة التحريرية الأفريقية في سنة 1960، فهي علامة كبرى في تاريخ القارة وسنة القدر والقدر بالنسبة لها. فإلى ما قبل هذا التاريخ كان بالقارة كلها 10 دول مستقلة فقط، لا تزيد مساحتها عن 3,470,000 ميل مربع أو 30% من مساحة القارة، ولا يزيد سكانها عن 102,340,000 نسمة أو 41.7% من سكان القارة. فإذا بسنة 1960 سنة أفريقيا كما وصفت، تضيف إلى قائمة التحرير 17 دولة جديدة بمجموع مساحة قدره 4,570,000 ميل مربع أو 41% من القارة، وبمجموع سكان قدره 81,945,000 نسمة أو 23.5% من القارة. ومعنى هذا المعدل المذهل استقلال أكثر من دولة كل شهر من ذلك العام. وتشمل هذه المجموعة كل وحدات أفريقيا الاستوائية الفرنسية وأفريقيا الغربية الفرنسية السابقتين، مضافا إليها نيجيريا والكونغو، كينشاسا، زائير فيما بعد، وملاقاش. وبهذه الموجة تم تحرير غرب أفريقيا كله تقريبا، كما عبر التحرير خط الاستواء لأول مرة. ومنذ سنة 1960 حتى الوقت الحالي لم يتوقف زحف الحرية، ففي السنوات الخمس الأولى استكملت الثغرات المتخلفة في غرب أفريقيا استقلالها، وذلك في سيراليوني ثم في غامبيا، ولكن مركز ثقل التحرير انتقل أساسا إلى شرق القارة. فهنا نالت 8 وحدات استقلالها ابتداء من أوغندا وكينيا حتى نياسلاند ملاوي وروديسيا الشمالية زامبيا بلا انقطاع، مرورا بتنجانيقا وزنزبار تنزانيا ورواندا وبوروندي. وبذلك تم تحرير كل حوض النيل من ناحية، ووصلت طلائع الحرية إلى حوالي خط عرض 18 درجة جنوبا من ناحية أخرى، حيث أرسلت سهما في صميم كتلة الاستعمار المتخلفة في أفريقيا الجنوبية. وعد هذا فمنذ سنة 1965 حتى نهاية سنة 1967 تم استقلال بوتسوانا وليسوتو، كما استقلت جزيرة موريشيوس في العام التالي. وبهذا وصلت طلائع التحرير إلى خط عرض 28 أو 30 جنوبا، أي أن التحرير قفز 30 درجة عرضية في 7 سنين في النصف الجنوبي من القارة وحده. وعلى هذا كانت المحصلة العامة حتى 1968 هي أن عدد الوحدات المستقلة في القارة الأفريقية قد وصل إلى 39 وحدة، مجموع مساحتها نحو 10.3 مليون ميل مربع أو نحو 88.1% من مساحة القارة، ومحتواها السكاني لا يقل عن 234 مليون نسمة أو حوالي 93.5% من أبناء القارة. وبهذا لم يتبقى أمام أفريقيا سوى بضع خطوات أو قفزات قصيرة لتستكمل تحريرها، وهذا ما تم فعلا خلال السبعينات. ولذا يأتي هذا العقد كملحق لعقد أفريقيا الستينات أو كالفصل الأخير في دراما التحرير. في هذا العقد اقتلع مد التحرير بعض الوحدات الضخمة خاصة في مثلث الجنوب، كما اكتسح عديدا من الوحدات الضئيلة خاصة في مستطيل الشمال، بالإضافة إلى معظم جزر القارة سواء في المحيط الأطلسي أو الهندي. فأما الأولى فتشمل ثلاثية أنغولا وموزمبيق البرتغاليتين، بينهما روديسيا الجنوبية البريطانية سابقا والمستقلة لاحقا، وزيمبابوي بعد التحرير. ففي الأوليين قامت حرب عصابات حقيقية بين الوطنيين والحكم البرتغالي، بينما قامت في الأخيرة بين الوطنيين والأقلية البيضاء الحاكمة. وفي الجميع استمرت الحروب 7 سنين ولعبت دورا خطيرا في السياسة الدولية بمساوماتها وصفقاتها، إلى أن فرض التحرير نفسه في النهاية بقوة السلاح. أما عن الوحدات الضئيلة فلقد عرضنا من قبل للصومال الفرنسي في أقصى القرن الأفريقي وللصحراء الإسبانية في المغرب الأقصى. وفيما عدا هذا فقد تركزت البؤرة على دائرتين صغيرتين تقعان على أقصى طرفي غرب أفريقيا أو خليج غينيا، تتألف كلتاهما من جيب ساحلي أو أكثر على اليابس وجزيرة أو أكثر تواجهه في المحيط، وكلتاهما أيضا تتعلق بإسبانيا أو البرتغال. ففي الدائرة الغربية عند نهاية الانبعاج الأفريقي الكبير تم تخليص غينيا البرتغالية غينيا بيساو على اليابس وجزر الرأس الأخضر كيب فيرد إزاءها بعد حرب عصابات محلية طويلة. وفي الدائرة الشرقية عند كوع أو زاوية أفريقيا في خليج غينيا أو بيافرا تم تصفية الوجود الإسباني من جيب ريو موني المحصور بين الكاميرون والجابون ومن مجموعة جزر فرناندو بو وأنوبون لتقوم عليها دولة غينيا الاستوائية. وبالمثل طرد الاستعمار البرتغالي من جيب كاباندا المندس بين الكونغو برازافيل والكونغو كينشاسا زائير وأنغولا، ثم من مجموعة جزر برينسيب وساو تومي في الخليج. هذا على جانب الأطلسي. أما على جانب الهندي فقد تركزت الدائرة حول جزيرة مدغشقر، فكان الدور على جزر القمر كومورو ورينيون الفرنسية ثم جزر سيشيل وموريشيوس البريطانية. بهذا كله وبانتهاء السبعينات كانت أفريقيا جميعا قد تحررت تقريبا فيما عدا جمهورية جنوب أفريقيا بما في ذلك ناميبيا أو جنوب غرب أفريقيا ثم الجيوب القزمية المتخلفة بالإضافة إلى حالات الاستعمار الأفريقي الشاذة. وبهذا أيضا تكون أكبر حركة تحريرية في العصر الحديث قد تحققت في أفريقيا، وذلك من حيث المساحة وإن لم يكن من حيث السكان. فكيف تبدو هذه الحركة في مجموعها ككل؟ الخلاصة، إذا نظرنا إلى أفريقيا ككل فسنرى أن التحرير بوجه عام بدأ أولا بساحلي البحر المتوسط والأحمر، ثم يلي زمنيا غرب أفريقيا بعامة، يتبعه مباشرة تقريبا نطاق الصحراء الكبرى وحوض الكونغو، بعد ذلك عبرت قافلة الحرية خط الاستواء وزحفت من شرق أفريقيا إلى وسطها على طول العمود الفقري لخط المرتفعات والهضاب الشرقية، تماما على عكس مسار الاستعمار الأبيض هنا في القرن الماضي. فسهم التحرير في القارة بعامة يرسم إذن اتجاها محددا واضحا من الشمال إلى الجنوب. وفي التحرير الأفريقي لا يمكن أن نغفل أثر نوع الاستعمار ودور الطبيعة، ففيما عدا جزر جغرافية معينة من الاستعمار السكني الاستيطاني كان الاستعمار الاستغلالي هو الذي يسود القارة المدارية. ففي ظل هذا الأخير لم يجد التحرير عقبات مستحيلة، فالجاليات الأوروبية رشاش أو رذاذ بالغ الضآلة عددا وقوة بفضل المناخ الطارد ولا تملك المقاومة الجدية، ويسهل على المد التحريري اقتلاعها. ولقد قيل على سبيل المثال في غرب أفريقيا إن بعوضة الملاريا هي المنقذ الحقيقي. أما في جزر الاستعمار السكني الاستيطاني حيث يتضخم عدد وقوة الدخيل فكان لابد من التحام دموي. ومن حسن الحظ أن الطبيعة الجبلية العالية التي كانت في البدء مغناطيس الاستعمار السكني الاستيطاني كانت بعينها في النهاية عامل طرده، وأن الطبوغرافيا التي كانت عونا له أصبحت عونا عليه، وذلك بحسبانها ميدانا مواتيا لحرب العصابات الوطنية. تلك تجربة متواترة عرفتها إثيوبيا ضد الإيطاليين وخاضتها الكيوكويو في كينيا وكررتها بعدها مرتفعات أنغولا، بل قبل هذا جميعا عرفتها قبائل الزولو والميتابيلي في مرتفعات جنوب أفريقيا حيث استمر الكفاح قرنا بأكمله على فترات متقطعة في حرب الكافير حتى سميت بجدارة حرب المئة عام الأفريقية. وإذا نحن الآن نظرنا نظرة مقارنة إلى حركة التحرير في كل من آسيا الموسمية والعالم العربي وأفريقيا المدارية، فقد يمكن أن نقول إن الصراع في الأولى كان أقرب إلى الشكل العسكري، وانتظم حروبا حقيقية عنيفة ومريرة منظمة أو بالعصابات. أما في العالم العربي فإن الحروب المسلحة تتقاسم الصراع مع الكفاح الشعبي بنسب متقاربة، غير أن حركة النضال به كانت أطول مدى وزمنا منها في آسيا. وأما التحرير في أفريقيا المدارية فهو وإن لم يخلو من العنصر الحربي فقد كان أقرب إلى الكفاح السياسي الشعبي بعامة، وتحقق بسرعة وسهولة نسبية لا تقارن بأي من المنطقتين الأخريين. ولا شك أن هذا يرجع جزئيا إلى أنها قد أفادت من ثمار نضالهما العنيف أو الطويل. موجة محيطية رابعة، تلك إذن هي موجات التحرير الثلاث في العالم القديم. ولكن قبل أن نتقدم بعدها ينبغي أن نتذكر أن حركة التحرير لم تقتصر على العالم القديم ولا انحصرت في اليابس وحده، وإن كان هذا وذاك هما المسرح الرئيسي لها بطبيعة الحال، ذلك أن الاستعمار كان كلما طرد وطرد من القارات تقهقر بانتظام ولكن بعناد إلى المحيطات بجزرها الساحلية والعميقة ليتمترس فيها كخط الدفاع الأخير أو ليتخندق بها كالملجأ الأخير. ولكن بلا جدوى، إذ سرعان ما كان المد التحريري يلاحقه إلى تلك الجزر حيث يقتلعه منها بدورها، فيزداد هو بدوره إمعانا في التراجع إلى الأعماق وإلى أقصى أطراف المعمور والمعمورة وهكذا. أو كما صور بعض المراقبين، كان الاستعمار المنحسر أشبه بالغريق الذي يتشبث بآخر قشة، وكانت الجزر المحيطية هي القشة الأخيرة تلك، ولكن أيضا إلى حين يدفن نهائيا في البحر. أو كما علق مراقب آخر، إذا كان الاستعمار الحديث قد ولد في الأعم الأغلب بحريا وعمد وراء البحار، فإنه لمنطقي جدا ليس كذلك أن يدفن الآن في البحار. من هنا على أي حال تبدو ظاهرة استقلال الجزر البحرية والمحيطية كخلفية مستمرة لحركة التحرير الرئيسية بمراحلها الثلاث عموما، تبدأ خفيفة ولكنها غير خافية، ثم تمضي وئيدة ولكنها متصاعدة متسارعة، حيث بزغت في الأربعينات ولكنها لم تشتد إلا منذ الستينات خصوصا وفي السبعينات أساسا. ولهذا فلعلنا أن نعدها بمثابة موجة أو شبه موجة رابعة أو تكميلية في حركة التحرير التاريخية، لا تتركز في فترة زمنية بالضرورة ولا تنحصر في منطقة إقليمية بعينها، ولكن تغطي الكرة الأرضية عموما بنصفيها الشمالي والجنوبي والغربي والشرقي، وإن تبلورت أكثر في النصف الجنوبي والشرقي بالطبع. ولنفصل، في 1944 انفصلت أيسلندا عن الدنمارك كدولة مستقلة، وفي 1960 استقلت قبرص، بينما كانت جامايكا وتوباغو أول ما نالت استقلالها في جزر الأنتيل الصغرى بالكاريبي في 1962. وعلى ساحل أمريكا الجنوبية المقابل تم استقلال جيانا بريطانية منذ 1966، ثم لم تلبث لك أن انطلقت في السبعينات متقافزة ما بين الجزر الساحلية والجيوب الساحلية وما بين الجزر المحيطية والأعماق، فمن مالطا في المتوسط إلى الجزر الأفريقية في الأطلسي كالرأس الأخضر، ولكن خاصة في الهندي كالقمر ورينيون وسيشيل وموريشيس ودييغو غارسيا، ثم إلى بقية الجزر الفستونية أو القوسية بالأنتيل الصغرى والكبرى في الكاريبي مثل باهاما وترندد وبربادوس وأنتيغاو وويندورد وغواديلوب والمارتينيك، فضلا عن سورينام جيانا الهولندية وبليز هندوراس البريطانية على الساحل المواجه، ثم أخيرا إلى الجزر الأرخبيلية السديمية التي تفوق الحصر في ميلانيزيا وبولينيزيا ومايكرونيزيا في الهادي مثل فيجي وتونغا وفانوتو وبابوا وجزر سولومون وكريبياني وتوخالو إلى آخره. فطوال السبعينات كان كثير من هذه الجزر هنا وهناك يحصل على استقلاله ليؤلف دولا بذاتها، وإن كانت بالغة الضآلة إلى حد أن أحدا لا يكاد يحس بها سوى سجلات أروقة الأمم المتحدة، ولا يسمع عنها سوى الجغرافيين والساسة. وسنرى بعد قليل دور هذه الجزر وأشباه الجزر في تضخيم عدد الوحدات السياسية بالعالم مع سيادة الأحجام الضئيلة والقزمية عليها. مغزى الزحف: تتابع وتعاصر. السؤال الآن: هذا الزحف التحريري بنمطه التاريخي الواضح ماذا يقول للجغرافي؟ حقيقتين بارزتين: أولاهما أن هناك فارقا زمنيا طفيفا ولكنه دال بما فيه الكفاية بين قطاعات العالم القديم في توقيت التحرير، فمسار الحركة يرسم قوسا عكس عقارب الساعة، يدور مع سواحل المحيط الهندي أو موازيا له، بادئا في آسيا الموسمية ومارا بالعالم العربي ثم منتهيا بأفريقيا المدارية. ومعنى هذا بوجه عام أن التحرير العربي بدأ زمنيا حيث انتهى التحرير الأسيوي، بينما حيث انتهى هو بدأ التحرير الأفريقي. الحقيقة الثانية هي أن هذه الفروق الزمنية لا تنفي أن زحف التحرير جميعا موجة واحدة متعاصرة ملتحمة أساسا، وإن تعددت شعبا وتتابعت خطوات، ولا ينبغي أن يخدعنا التفاوت الزمني الدقيق عن ذلك، فالحركة كلها مركزة في نحو 20 عاما لا تزيد، وهي إذا وسعنا البؤرة قليلا مجرد لحظة في مقياس التاريخ السياسي وحياة الأمم. فأي معنى إذن لهاتين الظاهرتين؟ وهل لهما مغزى نضالي خاص؟ كثيرا ما تفسر المتتابعة الأولى على أن التحرير العربي رد فعل تابع وظيفيا تال تاريخيا للمد الأسيوي، ولكن هذا الترتيب إنما هو ترتيب تواريخ الاستقلال الرسمي، والتحرير العربي يمكن أن نقول إنه بدأ منذ بدأ الاستعمار، فكل الثورات والانتفاضات في الجزائر والمغرب الكبير وفي مصر والشام والعراق والتي ترصع كل عقود القرن الماضي والحاضر دليل واضح. هل نريد دليلا أوضح؟ ومن المحقق تاريخيا أن ثورة سنة 1919 في مصر كان لها صدى هائل في الهند خاصة وآسيا عامة، وكانت وحيا لحركات تحريرية متلاحقة هناك. ومن ناحية أخرى فإنه إذا أخذنا الناحية الشكلية فإن مصر تعد دولة مستقلة ذات سيادة منذ سنة 1922، وإلا فمنذ سنة 1936، والعراق منذ سنة 1934. هذا عدا أن سوريا ولبنان قد تحررتا فعلا قبل أي وحدة في آسيا الموسمية. ومعنى هذا أن التحرير وإن تأخر ظاهريا في مجموعه في العالم العربي عنه في آسيا الموسمية فهو أسبق واقعيا، وهذا هو الترتيب المنطقي للأشياء، لأن العالم العربي ليس أقرب إلى أوروبا في الموقع الجغرافي فقط ولكن في الموقع الحضاري كذلك. وكما أن القوة الحضارية النسبية للعالم العربي هي التي أخرت دخول الاستعمار الغربي إليه طويلا عنه في آسيا الموسمية، فإنها هي نفسها التي تفسر سبق التحرير الفعلي العربي عن الأسيوي. أما لماذا تأخر النجاح القانوني للتحرير العربي رغم هذا السبق الحضاري والنضالي؟ فيرجع أساساً إلى الموقع الاستراتيجي للعالم العربي كشريان المواصلات الاستعمارية، مما جعل الاستعمار أكثر ما يكون تشبثاً به وضراوة فيه، لسيما أن قرب هذا الموقع الشديد من أوروبا قد شدد من قبضتها عليه وكبتها له. فموقفه التحريري إذن أدق وأصعب. قارن مثلا نضال الهند الصينية بنضال الجزائر إزاء فرنسا، ونضال الهند بنضال مصر إزاء بريطانيا. أما بالنسبة إلى أفريقيا المدارية فلا شك أن الحقيقة المقررة والمعترف بها من الجميع هي أن المثل العربي كان مباشرا وحاسما في تفجير وتحريك الثورة التحررية على تخومه الجنوبية، بل تعدى التأثير إلى النطاق العملي بالمساعدة الإيجابية حتى كان العالم العربي في مجموعه بحق واحد أفريقيا سياسيا. ومن المحقق على وجه التحديد أن حرب السويس الفاصلة في سنة 1956 كانت علامة تاريخية وإشارة بدء لأفريقيا المدارية بالانطلاق نحو التحرير. والحقيقة أننا يمكن أن نؤرخ لبدء حركة التحرير الفعالة جنوب الصحراء بهذه المعركة أرماجدون أفريقيا الجديدة. وليس من الصدفة أن أول نجاح تحققه في غانا وغينيا كان في سنة 1958، أي بعد عامين من تلك المعركة. والواقع أن أثر معركة السويس في تحرير أفريقيا يشبه إلى حد ما، ومع الفارق، أثر اليابان غير المقصود في تحرير آسيا. ففيهما شهدت أفريقيا مع العالم هزيمة الرجل الأبيض والجيوش الأوروبية، ومعها تحطمت أسطورة التفوق التقليدية، وبها اقتنعت أفريقيا بأنها قادرة على أن تتحدى الاستعمار وتطارد. وعلى هذا فالخلاصة أنه سواء بالنسبة للجناح الآسيوي أو الأفريقي من العالم المداري، يقف العالم العربي موقفا رياديا كنوال التحرير، وكان دائما كأقرب أجزاء العالم الثالث إلى أوروبا موقعا وقامة، يمتاز بدينامية جيوبوليتيكية فياضة بالإشعاع السياسي فيما حولها. ولعل هذا هو التفسير الصحيح لتتابع مراحل التحرير الحقيقي داخل قطاعات العالم القديم زمنيا. ويبقى الآن التعاصر الأسي والقاعدي بينها رغم ذلك، وهذا التعاصر هو الذي يفسر تفاوت عمر الاستعمار بشدة بين تلك القطاعات، إذ أن هناك بدايات مختلفة جدا تاريخيا، ولكن تاريخ النهاية واحد عموما. في آسيا الموسمية وصل الاستعمار إلى أرذل العمر بالتأكيد، حيث عمر الاستعمار الهولندي وحده في إندونيسيا 350 سنة، وحيث خضرم الاستعمار في الهند قرنين، وفي الهند الصينية نحو قرن. على النقيض من هذا أفريقيا المدارية، حيث باستثناء السواحل لا يزيد عمر الاستعمار عن 70 سنة في المتوسط. أما في العالم العربي فالحد الأقصى يزيد قليلا عن المتوسط الأفريقي، ولا يزيد كثيرا عن الحد الأدنى الأسيوي، أما الحد الأدنى فيقل كثيرا جدا عن أي منهما. روح العصر والميكانيزم. ثم يعود السؤال، لماذا تعاصرت ظاهرة التحرير في العالم عموما؟ والرد يكمن في كلمة واحدة، في روح العصر. لقد أصبح التحرير هو إيديولوجية الشعوب التي طال كبتها، وروح العصر السارية السائدة، وإنه هو المناخ السياسي الذي جعل الثورة على الاستعمار ظاهرة كوكبية في العالم كله، لا علاقة لتوقيتها بعمر الاستعمار هنا أو هناك، دون أن يقلل هذا البتة من دور الكفاح الوطني نفسه، وإنما هو كان فرصة مواتية استفاد منها هذا الكفاح إفادة ذكية شجاعة. ولكن لا شك أن وراء روح العصر هذه عوامل مادية وسياسية صلبة علينا أن نبحث عنها. وفي هذا يمكن أن نتعرف على عاملين رئيسيين. فهناك أولاً ميكانيكية نمو المستعمرات، فالاستعمار سلاح ذو حدين، فحتى يستغل مستعمراته لمصلحته فإنه يضطر راغماً إلى إدخال الوسائل الحضارية والتكنولوجية التي تساعده على ذلك، أي أنه يعجل بعملية الاحتكاك الحضاري والتحضير التي تنعكس على الوطنيين نمواً في القوى البشرية وفي الكفاءة الفنية، فيشتد ساعدهم وقدرتهم المادية على النضال السياسي. وليس أقل أهمية من الناحية المادية النواحي النفسية، فالاحتكاك الحضاري مع بداية الاستعمار يصيب الوطنيين بانبهار حضاري وانهيار نفسي يسهل الانتصار للاستعمار، ولكن مع تشربهم وتمرسهم بالحضارة الجديدة والإلف يورث الاحتقار، يدركون أسرارها بل ويدركون فضلهم التاريخي فيها، مما يرفع روحهم المعنوية إزاء المستعمر ويحل مركب النقص الحضاري. وبمعنى آخر، فإن كل من ميكانيزم وسيكولوجية الاحتكاك الحضاري لا يلبث أن يقوي ساعد التحرير مادياً ومعنوياً حتى ينجح في طرد الاستعمار. والخلاصة أن الاحتكاك الحضاري الذي يصاحب الاستعمار لا يلبث أن يضيق الهوة الحضارية التي هي أساس التفوق العسكري للاستعمار بين القوى الدخيلة والداخلية. وهكذا يؤدي منطق الاستعمار من صميم نفسه وبطريقة ديالكتيكية إلى نقيضه تماما، تلك متناقضة ساخرة في فلسفة الاستعمار، وهي وحدها تجعل نهايته محتومة بطبيعته، فهو يهزم أغراضه ويستهلك نفسه بنفسه ويحمل في كيانه جرثومة فنائه. هذا أول. أما العامل الثاني في تصفية الاستعمار وإذابته فهو انتهاء احتكار القوى العالمية في يد قوى أوروبا الاستعمارية. فرغم أن الاستعمار كان يمثل نظاما واحدا في النهاية، فقد كان يطفح بالصراعات الداخلية والتوترات الكامنة التي لم تزل تصدعه وتمزقه. وبين هذا وذاك استطاعت بعض المستعمرات أن تنتزع استقلالها، وعلى التتابع التاريخي يمكن أن نقول إن كل من فرنسا وبريطانيا كانت تطارد كل من إيطاليا وألمانيا وراء البحار، وكانت بريطانيا تطارد الجميع، إلى أن جاءت الولايات المتحدة محاولة أن ترث الكل في صورة جديدة. وتتمثل هذه المناورات والمطاردات كعامل فعال أو مساعد في تحرير المستعمرات، ابتداء من سوريا ولبنان إلى ليبيا والجزائر وفيتنام إلى آخره. ولكن لا يقل خطرا عن ذلك أن تضعضع الاستعمار بالصراع الداخلي والحروب المتواترة قد ساعد على إعطاء الفرصة لظهور قوى جديدة ضخمة معادية للاستعمار من حيث المبدأ. والإشارة هنا إلى الدول الاشتراكية الماركسية عامة والاتحاد السوفيتي خاصة. ومن هنا لم تعد المستعمرات تعيش في سوق سياسي احتكارية تماما تحت رحمة الاستعمار المطلقة، وإنما في سوق حرة نوعا ما، مما أعطاها على الأقل حرية الحركة والمناورة والمضاربة بينها حتى تمكنت من انتزاع حريتها. نتائج التحرير، متغيرات التحرير، الخروج الأبيض. ولا يتم تحليلنا لثورة التحرير إلا بإشارة إلى ظاهرتين عامتين صاحبتاها ولكل منهما مغزاها وخطرها. هاتان هما الخروج الأبيض والتفتيت السياسي. ولربما جاز لنا أن نضيف إليهما، ولكن على مستوى ثانوي أو أدنى، ظاهرة أو معركة تغيير أسماء الأماكن السياسية. فالخروج الأبيض ظاهرة عالمية واكبت التحرير، وأخذت صورة عنيفة في بعض الحالات، إذ أخذت الجاليات والمستعمرات الأوروبية تغادر المستعمرات بعد إقامة طالت وأزمنت بدرجة أو بأخرى. وفي الغالب كانت بوادر الخروج تسبق تمام التحرير، وفي الأعم الأغلب كانت موجة الخروج تتحول إلى عملية هروب عاجل تصفي به الجالية أو المستعمرة نفسها بنفسها في غضون شهور من استكمال التحرير. فمثلا انتظم تيار الخروج من الجزائر وحدها 500,000 في شهر واحد. ولقد كانت المشكلة الخطيرة حقا هي مصير الاستعمار الاستيطاني السكني الكثيف، لأن الخروج يأخذ هنا أبعادا مختلفة جدا كما في الجزائر وإلى حد ما كينيا. وعادة ما كان الموقف الوطني معتدلا واقعيا بلا تطرف، فكثيرا ما أعلن التحرير أنه لا ينبغي طرد الجاليات والمستعمرات الأجنبية إذا ما قبلت مواطنة عادية مخلصة بلا امتيازات، أو إن شاءت فلها أن تبقى كأجانب عاديين. ورغم هذا الموقف السمح، فقد كان المرجح أن تصفي المستعمرات والجاليات نفسها بنفسها بعد فرض المساواة ومنع الاستغلال، وهكذا بالفعل كان. وهذا لا شك أبلغ دليل على أن الوجود الاقتصادي للاستعمار كان رهنا بوجوده السياسي، وبغيره كان لا نجاح له ولا محل. وفي هذه الحالة كثيرا ما كانت العملية تأخذ طابعا انتقاميا تخريبيا بقصد شل جهاز الدولة الجديدة وتعجيزها تشويها للاستقلال والتحرير. وفي الوقت الحالي أصبحت الجاليات الأوروبية في الدول الآسيوية والأفريقية الجديدة لا وزن لها عدديا أو اقتصاديا بعد أن كانت عنصرا أساسيا في مركب الاستعمار. ومعنى هذا كله إن مصير الجزر الأوروبية في المحيط الاستعماري القديم هو كمصير أي جسم غريب يدخل الكائن العضوي، لا يستطيع أن يمتصه ويتمثله فيلفظه في النهاية. وهكذا يسجل التاريخ النهاية العجيبة لمغامرة من أكبر المغامرات الملتهبة المحمومة، ولرحلة من أطول الرحلات العاتية بين القارات، مما يوحي بأن الاستعمار بكل أنماطه هو مجرد جملة اعتراضية في تاريخ البشرية، وظاهرة في الجغرافيا السياسية عابرة مهما طالت، وهي عابرة لأنها غير طبيعية في النهاية. هل يترك الخروج الأبيض فراغا حضاريا أو اقتصاديا خطيرا في المستعمرات المتحررة؟ أيترك كذلك فراغا سياسيا يهدد التوازن الدولي؟ قضيتان متشابهتان أثارهما الاستعمار دائما، وحاول أن يلقي بهما في طريق تيار التحرير لعله يتقاعس. بل لقد تنبأ البعض بأن الاقتصاد الزراعي، خاصة المشروعات الكبرى، والاقتصاد التعديني والتصنيع النامي، قد تضرب لسنوات بعد الخروج. وصحيح أن بعض الدول الجديدة لم ترحب كثيرا بهذه الهجرة الفجائية التي قد ترج الاقتصاد القومي بما تسحبه معها من رأس المال والخبرة الفنية، على أن هذه المشكلة مؤقتة جدا بطبيعتها، بل لم تكد تتحقق في أغلب الحالات على الأقل بالاستعانة بخبراء أجانب غير استعماريين. أما أن يخشى البعض على المستوى الحضاري والاقتصادي للدول الجديدة أن ينتكس بعد الخروج، فأمر تكذبه الثورة الاقتصادية والطفرة الحضارية التي واكبت التحرير في كل مكان، لا سيما في القواعد الطليعية كمصر والعالم العربي والهند إلى آخره. التفتيت السياسي هذا عن ظاهرة الخروج الأبيض. أما الظاهرة الثانية التي صاحبت التحرير فهي ظاهرة عكسية ومؤسفة، فقد لجأ الاستعمار عامدا متعمدا قبل خروجه إلى تفتيت مناطقه السابقة تفتيتا مايكروسكوبيا، وفي أفريقيا بالذات تفتيتا ذريا، حتى يضمن وراءه نسيجا سياسيا متهالكا أقرب إلى الأمثولة والأعجوبة منه إلى الكيان الجيوبوليتيكي الصحي السليم. وكم من مسخ سياسي برز في هذه التقسيمات الجديدة، وكم من قنبلة موقوتة تكمن في حدوده العشوائية الشاذة. الشيء الغريب والمخجل معا أن الاستعمار الذي كان مهندس هذه السياسة الميكيافيلية هو نفسه الذي كان يتحايل إبان وجوده بكل الطرق ليفرض اتحادات مصطنعة وتجمعات إقليمية مفتعلة ضد إرادة الوطنيين. ويكفي أن نذكر أو نتذكر اتحاد وسط أفريقيا الدموي الفاشل، ومشروع الهلال الخصيب الآثم، ومشاريع اتحادات شرق أفريقيا وغرب أفريقيا إلى آخره. ويرى البعض في هذه البلقنة المخططة، وهم في ذلك على حق، أول مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد. ويلاحظ أنه لم ينجو من هذه البلقنة السافرة لا آسيا ولا العرب ولا أفريقيا، لا الوحدات الضخمة ولا الوحدات الصغيرة. الهند الصينية الفرنسية مثلاً خلفت وراءها ثلاث دول جديدة، وكل جنوب شرق آسيا أصبح الآن بلقان الشرق الأقصى. بينما أن الهند التي ظلت تحت الاستعمار وحدة واحدة تركت أربع دول ثم صارت خمسا أو أكثر. والعالم العربي هذا الذي كان كلا واحدا حتى في ظل الاستعمار التركي أصبح متحفا سياسيا مرصعا بعديد من الدول التي يزيد عددها على 20، ولكن لا يزيد بعضها عن دول جيب أو أسافين، كما يبدو أنها تريد المزيد من التكاثر والازدياد بالانفصال والانشطار. تذكر فقط حركة البوليساريو ومحاولة جمهورية الصحراء الغربية في المغرب الأقصى على سبيل المثال. على أن أفريقيا هي بلا شك المثل بل الأمثولة الساخرة في باب البلقنة. فبها الآن نحو 50 وحدة سياسية، أي نحو ضعف عدد وحدات أوروبا، أكثر قارات العالم تجزئة فيما مضى، أو أقل قليلا من نصف دول العالم أجمع حتى قريب، ونحو ثلثها حاليا. أو بصيغة أخرى لا تقل دلالة إن لم تزد سخرية، قل إن قارة أفريقيا تعادل في عدد دولها عدد ولايات دول قارة تقل مساحة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولا جدال أن هذا التفتيت يرقى أصلاً إلى صنع الاستعمار المغادر. ولعل المثل الصارخ هو الاستعمار الفرنسي في أفريقيا الاستوائية والغربية، حيث أعطت وحدتان اثنتان فقط نسلاً سياسياً بلغ 16 وحدة. فإذا أضفنا إلى هذا كله فيض أو دفق دول الجزر وأشباه الجزر المحيطية والساحلية الجديدة بالعشرات، والتي لا حيلة للجغرافيا أو للسياسة فيها، لبدت خريطة العالم السياسي الحالية أشبه بثوب أو نسيج يتألف من عديد من الرقع المختلة في مساحتها المتنافرة في ألوانها. والواقع أن خريطة العالم السياسية، خريطة الدول المستقلة أعني، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة اليوم، قد تغيرت في العقود الأخيرة بقوة التحرير تغيرا جذريا. فبعد أن كانت تدور تقليديا في حدود ما يزيد عن 50 دولة حوالي ما بعد الحرب الثانية مباشرة، تضاعفت إلى ما يزيد عن 100 دولة في السبعينات الباكرة أو أواسط السبعينات، وهي اليوم تتجاوز 150 دولة، نحو 155 دولة قابلة للزيادة ما تزال، وإن كانت بإضافات محدودة الآن بالضرورة. وفي مقابل أقلية معدودة من الأحجام أو الأحجار الضخمة العملاقة، فبديهي أن الأغلبية الساحقة تتألف لا مفر من ذرات مسحوقة أو حصى وفتات. وهكذا ازداد الهيكل السياسي للعالم اختلالاً واضطراباً عنه في أي وقت مضى. ذلك أن سواد الأعظم من هذه الدويلات المستحدثة وحدات هزيلة معتلة ومفتعلة قد لا تزيد عن المليون أو المليونين سكاناً. فبحسب تقديرات منتصف 1980 حين بلغ عدد دول العالم 155 دولة، كانت 27 دولة منها من فئة مليون نسمة، و13 دولة من فئة مليون إلى مليونين، وسبع دول من فئة 2 إلى 3 ملايين، و13 دولة من فئة 3 إلى 4 ملايين، وسبع دول من فئة 4 إلى 5 ملايين، أي أن 67 دولة بالعالم تقع دون علامة 5 ملايين بنسبة 43% تقريبا من المجموع. وإذا كان لهذه الكثرة العددية وبغاث الطير أكثرها فراخاً قيمة شكلية ما في المحافل والمنظمات الدولية، فهي تترك أصحابها بلا وزن حقيقي في مجال القوة السياسية. وإذا لم يكن لدول الجزر المحيطية النائية حيلة ولا جريرة في انفرادها أو ضآلتها، فإن من أسف أن أغلب الدول الجديدة قبلت الحدود الأقفاص الحديدية بالأحرى التي فرضها الاستعمار، وتمسكت بها كما لو كانت إرثاً مقدساً، الأمر الذي أعطى الأعداء الفرصة لاتهام الوطنية فيها بأنها ليست أكثر من مجرد رد فعل الاستعمار لا انبثاقاً طبيعياً حميماً. معركة الأسماء. على هامش متغيرات التحرير تأتي أخيراً معركة الأسماء، أسماء الأماكن، أو بالدقة معركة تغيير الأسماء. وقد لا تكون هذه القضية أكثر من شكلية رمزية، غير أنها تواترت بإلحاح كملمح حتى غدت قضية وطنية حقا، بحيث لا يجوز للباحث المراقب أن يتجاهلها، مثلما هي أمر يومي لا مفر منه على أي حال حتى لقارئ الصحيفة العادية. فمن ناحية كان الاستعمار في سعيه العنيد لفرض بصمته ووصايته على ممتلكاته قد حرف أو شوه كثيرا من أسماء مواقعها الجغرافية، أو استبدل بالأسماء الوطنية الأصيلة أسماء دخيلة من عنده، بل وأحيانا ابتدع هذه الأسماء لأول مرة في المناطق الخالية غير المأهولة أو المتخلفة حضاريا. ولئن كانت هذه الظاهرة محدودة ضئيلة في مناطق الحضارات التاريخية العريقة كالعالم العربي بالذات، فإنها لم تنجو منها تماما في حالات الاستعمار الاستيطاني بالتحديد. ولعل الجزائر هي المثل الأكبر، حيث فرض المستعمر أسماء فرنسية على مئات من المواقع والأماكن، ابتداء من أكبر المدن الرئيسية حتى أصغر القرى والنجوع النائية. وإلى حد ما لم يخلو المغرب، مراكش وليبيا خاصة طرابلس من هذه العدوى أو هذا العدوان. غير أن ظاهرة أسماء الأماكن الاستعمارية أو الأجنبية ألصق عادة بالمناطق الأقل عراقة في التاريخ والمقاومة الحضارية، فنجدها تستشري في آسيا الموسمية أو في المناطق البكر والمجاهل الجديدة مثل أمريكا الوسطى واللاتينية، غير أنها إنما تصل إلى ذروتها ومنتهى كثافتها في أفريقيا السوداء، قاع العالم حضاريا وبشريا كما كانت تعد تقليديا وإلى وقت قريب. هذا من ناحية الاستعمار. ومن جانبه فلقد كان خليقا بالتحرير أن يعد هذه البصمة بمثابة وصمة حقيقية في جبين الوطنية البازغة، ولذا كان طبيعيا أن ينقض عليها ليمحوها ويطمس معالمها وينقش فوقها أسماءه الوطنية الأصيلة. ومن هنا توشك معركة تغيير أسماء الأماكن هذه أن تواكب ظاهرة أو مظاهرة الأعلام والأناشيد الوطنية في الدول الجديدة المتحررة، وكادت مثلها أن تكون جزءاً لا يتجزأ من معركة التحرير ذاتها. لقد جاءت معركة التحرير عملية ميلاد سياسي وتعميد أو إعادة تعميد للدول معاً، قديمها وجديدها على السواء. وكما أن التغيير لم يقتصر على تصحيح الأسماء المحرفة أو المصحفة دون الأسماء الدخيلة المفروضة، فإنه كذلك يتجاوز أسماء الدول إلى أسماء العواصم السياسية نفسها، بل والمدن والمواضع العادية بعدها أحياناً. وعلى الجملة، فإن العملية كلها تندرج تحت شعار واحد وفي إطار واحد وإن اختلفت المسميات. هنا التعريب أو التهنيد، وهنا الأسيوة أو الأفرقة، وذلك بعد الأوربة والأمركة، ولا نقول الفبركة في الجميع. فإذا بدأنا من الأقل إلى الأكثر، فإن العالم العربي يكاد يقع خارج حدود الظاهرة، إلا المغرب عامة والجزائر خاصة، حيث جاء التعريب أحياناً جزءاً من التحرير، وشمل التعريب ضمناً أسماء الأماكن. هكذا كمجرد أمثلة وعينات من الجزائر، عادت بونا عنابة، فاليبل ساكيكيدا، أورينفل الأصنام، جريفل البيض، نيمور الغزوات، بينما صححت بوجي إلى بجايا والجوليا إلى القليعة إلى آخره. وفي المغرب عادت موجادور الصويرة، مزغان الجديدة، لويجانتي كشكات، بوتيجان سيدي قاسم، بينما تم تصحيح لراش إلى العرايش والأغوات إلى الأغواط، فضلا عن ترجمة كازابلانكا إلى الدار البيضاء. وبالمثل في تونس صارت فيريفيل منزل بورقيبة، بينما تحررت بيزرت من التصحيف فارتدت بنزرت، وإن فيدافل فعادت النفيضة، ولا سخيرة التي عادت الصخيرة إلى آخره. أما في العالم الجديد، إذا انتقلنا من النقيض إلى النقيض، ففقط لأن معظم أسماء الأماكن جديدة من وضع الاستعمار أو التعمير الأوروبي أصلا وأساسا، فقليلة هي الأسماء التي تغيرت بعد التحرير مؤخرا في منطقة مثل الكاريبي أو شمال أمريكا الجنوبية. ولعل أبرز هذه القلة هي جويانا التي حلت محل جيانا البريطانية، وسورينام بدل جيانا الهولندية، ثم بليز بدل هندوراس البريطانية. على أن معركة تغيير الأسماء إنما بدأت وبرزت في آسيا الموسمية أو جنوب شرق آسيا بالتحديد، حيث تمت العملية في الأربعينات في معظمها، ولقد كان ميدانها الأكبر إندونيسيا، التي حلت هي نفسها كتسمية، وإن لم تكن أكثر أصالة ووطنية كما يتفق، ما حل تسمية الهند الشرقية الهولندية سابقاً. فكما ورثت جاكرتا بتافيا، وهي اسم أوسمي هولندي أصلاً، عادت بورنيو كالمنتان، ونيوجيني إريان، بينما صححت سيلبز إلى سولاويزي. وعلى الأجناب، فكما عادت فورموزا من قبل، وهي تسمية برتغالية أصلاً منذ أيام ماجلان بمعنى الجميلة، فصارت تايوان. تغيرت سايغون عاصمة فيتنام من بعد إلى هوتشي منه، مثلما تغيرت سيلون إلى سريلانكا، وتعدلت كمبوديا إلى كامبوتشيا إلى آخره. ولكنها أفريقيا يقيناً القارة المظلمة أو المظلومة، التي عرفت أكبر قدر من الابتزاز أو التشويه في التسميات، مثلما عرفت في الوجود والحياة. وبالتالي كانت قطب الراحة في معركة التعديل والتصحيح، فمن ساحل الذهب إلى غانا، ومن دهومي إلى بنين، ومن الكونغو إلى زائير، ومن ياسلاند إلى ملاوي، ومن روديسيا الشمالية إلى زامبيا، والجنوبية إلى زيمبابوي، ومن بتشوانالاند إلى بتسوانا، ومن باسوتولاند إلى ليسوتو، ومن جنوب غرب أفريقيا إلى ناميبيا، ثم أخيرا من مدغشقر إلى ملاقاش. هذا على مستوى أسماء الدول نفسها، ولكن هناك أيضا العواصم السياسية، فمن ليوبولد فيل إلى كينشاسا في الزائر، ومن فورلامي إلى نجامينا في تشاد، ومن باثورست إلى بانغول في غامبيا، ومن لورنسو ماركيز إلى مابوتو في موزمبيق، وأخيرا جدا من سولسبوري إلى هاريري هاراري في زيمبابوي. حتى المدن العادية والأقاليم الإدارية، بل والمعالم الطبيعية البحتة، أعيد تعميدها مثلما حدث في زائير خاصة، حتى صارت مدينة الشرق الكبيرة ستانلي فيل كيسينغاني، وإقليم كاتانغا النحاسي الشهير شابا، وبحيرات الأخدود وهضبة البحيرات بحيرة سيسي كوموبوتو وغير ذلك إلى آخره. أو خذ ملاقاش، حيث عادت قاعدة دييغو سواريز البحرية الشهيرة أنسيران إلى آخره. بقايا الاستعمار. يبقى لنا أخيرا حتى نستكمل مسح التحرير أن نحصر مخلفات الاستعمار وبقاياه، وأن نقيم وزنها ونرصد مصيرها. وهنا نجد من المفيد أن نسجل لقطتين متتابعتين في شريط انحصار الاستعمار، لتكون كل منهما بمثابة وقفة موحية في توقيت ذي مغزى، فواحدة تمثل ما قبل النهاية، والأخرى تصور النهاية أو الصورة النهائية. ولعل سنة 1970 تقريبا، أي أواخر الستينات وأوائل السبعينات، أن تكون خير توقيت للقطة الأولى مقابل 1980 للوقفة الأخيرة، أي الصورة الراهنة اليوم بالتقريب. فإذا ما بدأنا بصورة 1970، رأينا فلول الاستعمار قد أخذت تنزوي على استحياء أم بلا خجل في أقصى أطراف الأرض وأركانه المتطوحة، إما على هوامش القارات كجيوب وأسافين قزمية متناثرة، أو كأرخبيلات وجزر سديمية في البحار القارية، وفي الأقل ككتل متخلفة في سبيلها إلى التمزق والزوال، والكل لا يزيد عن 4% من مساحة العالم. ومعنى هذا أيضا أن السواحل التي كانت أول مواطئ أقدام الاستعمار البحري هي اليوم آخر معاقله، وهي من ثم أطول ما عانى من الاستعمار وخضع له زمنيا. ويرسم النمط الجغرافي العام لفلول الاستعمار في ذلك اليوم صورة قلب وجناحين، جناح أيمن في الشرق الأقصى وأيسر في الكاريبي، أما القلب ففي أفريقيا والعالم العربي. فمن الشرق نجد هونغ كونغ البريطانية وماكاو البرتغالية، وكل منهما جزري أو شبه جزري، يبدو كالبثور على أطراف القارة، وهي تحت رحمة القوة القارية الصين تماما. وبقاؤها للآن ليس إلا جزء من سياسة اقتصادية خاصة لتلك القوة، ولو شاءت لاسترددتها في ساعات بالتليفون كما يقال أحيانا. ثم هناك أرخبيل الأوقيانوسية، بما في ذلك نيوجيني أو إريان الشرقية إلى الشرق والشمال الشرقي من أستراليا، حيث لا زال الاستعمار البريطاني والفرنسي يتقاسم هذه الجزر الشتيتة القزمية. وفي أقصى الغرب في الكاريبي تتناظر صورة مماثلة، فلا زالت كثير من جزر الأنتيل الصغرى موزعة بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي، بينما على ساحل القارة المقابل اثنتان من الجيانات الثلاث الفرنسية والهولندية، وبين الطرفين يتقوقع الاستعمار في عدة جزر محيطية غائرة سحيقة العمق في المحيطات، كبعض جزر المحيط الهادي مثل سيشل وأرخبيل تشيغوس وكيكوس، ثم جزر كومورو وموريشيس ورينيون، وبعض جزر المحيط الأطلسي أسنشن وسانت هيلانا، وإن كان قد تقرر أخيرا استقلال موريشيس. ولكن يلاحظ في نفس الوقت أن الاستعمار بدأ يتحصن في هذه الجزر النائية ويسحب إليها قواعده من أواسط القارات وأطرافها، كما حدث في بعض جزر مالديف وكومورو. ولكن دائرة العالم العربي وأفريقيا هي بلا شك أكبر معاقل الاستعمار المتخلفة، فهناك مجموعتان من الأشكال الاستعمارية، أسافين وجيوب محلية وكتل جذعية ضخمة. فمن الأولى الاستعمار الصهيوني الآثم في فلسطين المحتلة، وجيوب سبتة ومليلة وإفني وريو دي أورو حيث يعشش الاستعمار الإسباني. ثم هناك في أفريقيا المدارية غينيا البرتغالية وريوموني وساوتومي الإسبانية وكاباندا، وكلها في دائرة غرب أفريقيا. وأخيرا الصومال الفرنسي على الساحل الشرقي. أما الكتل الرئيسية المتخلفة فهي أولا الجنوب العربي ابتداء من البحرين حتى ظفار، حيث ظل يتشبث الاستعمار البريطاني في استماتة يائسة يفسرها البترول بكل سهولة، إلى أن أرغمه تقلصه وتدهوره الاقتصادي على إعلان عزمه على الانسحاب منه قبل 1971. ثم ثانيا كتلة أفريقيا الجنوبية التي تجمع بين أنغولا وموزمبيق البرتغالية وبين روديسيا وسوازيلاند، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا البيضاء، ومعها جنوب غرب أفريقيا التي اغتصبتها ناميبيا. والكتلة في مجموعها ترسم رقم 7، حيث يرسل التحرير في قلبها سهمه مفتتا وممزقا، وواضح أن هذه ليست أكبر معقل متخلف متبقي للاستعمار، وإنما هي أيضاً أضخم كتلة متصلة تبقى له في أي جزء من العالم. ولم يكن شك في أن مصير الجزر وأشباه الجزر والأسفين الساحلية مقدور، فهي بحكم الجغرافيا على الأقل إلى زوال، وأيامها معدودة، ولن تستطيع أي مقاومة إزاء المد التحريري، فإن بحر الاستقلال يطوقها تماماً، ولا يمكن أن تنجو من قوة تعريته، وإنما المشكلة في الكتل الجذعية بخاصة، فهناك يتراص الاستعمار ويتماسك ويبدي وحدة جديدة في وجه التحرير، ومع ذلك فمصيرها أيضاً محتوم، وإن طال الأمد نوعاً. وعلى التحرير أن يضغط بمزيد من القوة والعنف، وقد لا ينقضي عقد وبعض عقد حتى يقتلعها ويكتسحها تماماً. ولعل السبعينات أو الثمانينات على أكثر تقدير تشهد عملية دفن آخر فلول للاستعمار في الأرض أو في البحر، وسنرى إلى أي حد يتحقق هذا في اللقطة الأخيرة 1980 بعد أن نختتم لقطة 1970. فإذا نحن أردنا أن نضع قوى الاستعمار حول 1970 في حساب الخسائر والأرباح، فسنجد نتائج بل نقائض مثيرة بل غير منطقية. لعل أغربها أن أكبر قوة استعمارية في عالم ذلك اليوم هي البرتغال القزمية الحفرية. أجل، البرتغال، فإن مستعمراتها يومئذ في أفريقيا أكبر مساحة وسكانا من مستعمرات أي قوة أخرى في العالم، ويليها في الوزن الاستعمار البريطاني، بينما قد يزيد الاستعمار الإسباني بدوره، وهو إمبراطورية جيوب وأسافين بحت عن الاستعمار الفرنسي. فالإمبراطورية الفرنسية هي بلا شك التي من بين الاستعمار الكبير قد بادت تماما في عصر التحرير، وبقاياها في 1970 رمزية تذكارية صرفة لا تزيد على الصومال في أفريقيا وجيانا في أمريكا الجنوبية وبعض جزر قليلة من الأوقيانوسية، ويشبهها في هذا هولندا، بينما فقدت بلجيكا مستعمرتها الوحيدة. وتقودنا هذه التطورات الانقلابية في مصائر الاستعمار إلى ظاهرة طريفة في ترتيب عملية تصفية القوى الاستعمارية، فبوجه عام يمكن أن نقول إن أقدم الإمبراطوريات القوى العتيقة هي آخرها زوالا اليوم، وآخر من دخل ميدان الاستعمار القوى الوليدة هي أول من خرج منه، أي أن العلاقة للغرابة عكسية. فلقد كانت ألمانيا آخر من خرج إلى الاستعمار في السبعينات بعد وحدتها، وكانت كذلك أول من خرج منه في الحرب الكبرى الأولى. وفي السبعينات أيضا دخلت إيطاليا دائرة الاستعمار، ومع الحرب الكبرى الثانية كان خروجها. وعلى الطرف النقيض كانت البرتغال وإسبانيا أول من افتتح العمل الاستعماري، وهما حتى ذلك اليوم أقل من خسر نسبيا. وبين الطرفين كانت تأتي فرنسا وهولندا وبريطانيا بدرجات متفاوتة أو مضطردة. 1980. إذا انتقلنا الآن إلى 1980، فما أبعد المدى بين الصورتين؟ إن الاستعمار المحتضر قد لفظ أنفاسه أو كاد، أو قل هو في النزع الأخير. معظم الجيوب والأسفين الساحلية السابقة، إذا بدأنا بالأدنى بالإضافة أيضا إلى معظم الجزر الساحلية والبحرية والمحيطية، قد تحررت. وعلى سبيل المثال، فلم يعد يتبقى من الإمبراطورية البريطانية القديمة التي بلغت في أوجها نحو 1300 مليون نسمة سوى حفنة من الجزر وأشباه الجزر المبعثرة، مجموع سكانها 6 ملايين نسمة، 5 ملايين منهم في هونغ كونغ وحدها. وبعامة فإن البقايا الاستعمارية المتخلفة لا تعدو بالكاد شرق نيوجيني أو إريان الشرقية في أستراليشيا شرقا، مع بعض آخر معاقل القواعد البحرية المجددة والمكثفة في أعمق جزر الهندي مثل أرخبيل تشيغوس في القلب وكيكوس على الجنب. ثم هناك في أقصى الغرب عدد كبير نسبيا من الحالات في الأطلسي شمالا وجنوبا، ولكن في الكاريبي خصوصا، فثمت ما تزال جزر برمودا، ثم في الكاريبي توركوس وكايكوس وغراند كايمن وفيرجين وليوارد وبيتكيرن، ثم في جنوب الأطلسي سانت هيلينا، وأسنشن وتريستن دا كونها، فضلا عن جزر فوكلاند إيسلس مالبيناس في أقصى الجنوب، حيث قام أخيرا صراع مسلح بين بريطانيا المستعمرة السابقة والأرجنتين المطالبة الحالية. وأخيرا وفيما بين الهندي والأطلسي، ثمت في الوسط جبل طارق بأسبانيا وسبتة ومليلة في المغرب. ولعل هذه الدائرة الأخيرة هي من أطرف متناقضات الاستعمار في نزعه الأخير، ولذا تستحق نظرة جانبية خاصة. فمن المفارقات الساخرة لا شك أنه في الوقت الذي يتشبث الاستعمار الإسباني بآخر جيوبه في أفريقيا وفي كل الدنيا وهو سبتة ومليلة، يتشبث الاستعمار البريطاني بآخر جيوبه ربما في كل الدنيا أيضا، أو على أي حال في أوروبا نفسها وإسبانيا بالذات، وهو جبل طارق. هذا آخر استعمار أوروبي في أفريقيا، وهذا آخر استعمار أوروبي في أوروبا. والطريف أن الجيبين القزميين المدنيين يتواجهان عبر المضيق على أقصى نهايتي أو طرفي القارتين، وكلاهما بعد أو بالأحرى من قبل من أقدم حالات الاستعمار في قارته. هذا سابق للاسترداد الإسباني نفسه في القرن 15، وهذا سابق لأوتريخت في القرن 18. الفارق الأساسي فقط أن هذا استعمار استيطاني وهذا استراتيجي. لكن أخطر من الجيوب المتخلفة الكتل الاستعمارية المتبقية، أخطر بكثير وخارج كل حدود، بل لعلها أخطر ما في تاريخ الاستعمار جميعا، سواء في أوجه أو حضيده. فرغم أن ما بقي منها الآن حالتان فقط، فإن فيهما تكمن وتتركز كل ضراوة وشراسة ودموية الاستعمار الوحشي الكاسر المكسور. والحالتان هما بالطبع إسرائيل وجنوب أفريقيا، والاثنتان نظائر جيوبوليتيكية واستعمارية إلى أقصى حد. فجغرافيا هذه على أقصى ضلوع أفريقيا الشمالية، وهذه على أقصى طرفها الجنوبي. وسياسيا كلتاهما استعمار استيطاني عنصري دموي إبادي إحلالي كثيف، يبدأ باغتصاب الوطن ويؤمن بالتفوق العنصري ويمارس العزل الجنسي وينتهي بالتصفية الجسدية والإحلال الإثني. وليس صدفة ولا اعتباطا بعد هذا أن يتحالف الاستعماران تحالفا غير مقدس ضد كل من العرب وأفريقيا على السواء. ولئن كانت اليد العليا تبدو لهما الآن على ضحاياهما، وكان من الصعب أن يتنبأ أحد حاليا بمصيرهما على المدى القريب، فإن من المسلم به علميا أن المصير محتوم ومختوم ومحكوم عليه تاريخيا وفي المدى البعيد. أما الوضع القانوني مهما كان فزائل أو زائف، والاعتراف أي اعتراف ليس نهاية المطاف. والوضع القانوني على أي حال ليس إلا تقنينا لا تقييدا للقوة وللأمر الواقع، لا يمنع من إمكانية تغييره متى استطاعت القوة وفرض الأمر الواقع الجديد نفسه. التحرير والعالم والاستعمار. ماذا تعني ثورة التحرير بالنسبة للعالم؟ الشيء الكثير بالتأكيد، ولكنه باختصار إعادة توزيع الأثقال والقوى السياسية فوق هذا الكوكب. فبالنسبة للدول المتحررة تعني ظهور قوة جديدة على مسرح السياسة العالمية هي العالم الثالث ومجموعة عدم الانحياز، ولكن لهذه حديثها فيما بعد. وإنما يعنينا هنا خسائر الجانب الاستعماري، وهذه تنقسم إلى قسمين: تغيير الوزن والقوة النسبية لغرب أوروبا، ثم تغيير الأوزان والقوى النسبية بين الدول داخل غرب أوروبا. فعن الأولى، لا شك أن عصر أوروبا الغربية قد انتهى تماما، وقد خرجت زعامة العالم منها إلى الأبد، وتضاءل وزنها النسبي في العالم ككل، وبدأت تأخذ حجمها الطبيعي بلا مبالغة أو تورم مصطنع في العالم. ولعلها برمتها لا ترقى إلى مستوى الصف الأول من القوى العالمية، وبالتأكيد لا تطاول أي من القوتين الماموث، ولا تزيد بوضعها الراهن وقد جردت من مستعمراتها عن أن تكون منطقة حاجزية تصادمية بينهما، بل هي الآن بالفعل ذيل للولايات المتحدة، أو بمثابة برتغال كبرى جديدة بالنسبة إلى بريطانيا عظمى جديدة هي الولايات المتحدة. بينما أصبحت بريطانيا القديمة نفسها رجل أوروبا المريض الجديد. كذلك فإن تقلصها إلى قوقعتها الأصلية سلخ عنها موارد ومكاسب عبر البحار، وألقى بها على مواردها المحلية الضيقة وحدها. من هنا أزماتها المادية والاقتصادية الخانقة التي تتردى فيها تباعاً كل دولة من دولها بلا استثناء منذ ما بعد التحرير. وبقدر ما كانت نسبة المكاسب الاستعمارية في الدخل القومي، بقدر ما كانت النكسة. ولا شك أن مكاسب الاستعمار التراكمية لا زالت تخفي أو تخفف من حدة الأزمة، كما أن التجارة العالمية لا تزال شبه استعمارية في هيكلها، هذا عدا علاقات كومنولث واتحاد فرنسي إلى آخره. ولكن إن آجلا أو عاجلا ستواجه هذه الدول المزيد من الصعوبات، وقد يتجمد مستوى المعيشة فيها أو ينحدر، أو تصدر الفائض من سكانها إلى المهاجر الأوروبية. والمشاهد أن بعض هذه الدول لم تفق بعد من آثار خمرة الاستعمار، ولم تدرك تماما مواقعها المتواضعة الجديدة، ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى إلى أقزام تتصرف كعمالقة، مما أصبح بلا مواربة إما موضع سخرية أو ضيق حتى أصدقائها من القوى الماموث. هذا التضاؤل النسبي في الوزن السياسي والموارد الاقتصادية هو وحده وأساساً الذي يفسر الحملات المحمومة لوحدة أوروبا حتى تستعيد بعض المكان في عالم متغير. والواقع أنه دفاع عن النفس بقدر ما هو رد على حركة التحرير وتكتل ضدها بالذات أكثر مما هو رد على القوتين الماموث. وإذا كان الأوروبيون المتحمسون للوحدة يرونها ضرورة بقائية، فلا ينبغي من جانبنا أن ننسى أن وراءها مسحة لونية عنصرية، فما هي في النهاية إلا وحدة الجنس الأبيض. ولمشروع الوحدة كما يتصوره دعاته مراحل ثلاث: جمركية، فاقتصادية، ثم سياسية. ولكن التطبيق يتعثر حاليا بين كتل وتجمعات متضاربة داخل النطاق، بيد أن المهم في المدى البعيد أن أوروبا اليوم أبعد عن الوحدة مما كانت منذ قرون، وبالتحديد منذ ما قبل عصر الكشوف والاستعمار البحري. ذلك أن الاهتمامات الاستعمارية عبر البحار لم تترك أوروبا في حركة طاردة لا جاذبة مركزية فحسب، بل في صراعات عميقة وسعارات شرسة بعدت بينها أكثر من أي وقت مضى. وليس من الصدفة بالتأكيد أنها لم تبدأ تتقارب فيما بينها إلا بعد أن فقدت تلك الأسلاب أسباب الصراع. وعلى كل، فإذا كانت وحدة منطقة كالولايات المتحدة مثلا قد نجحت لأنها عمدا تناست كل التاريخ وأهملت كل الجغرافيا، فإن وحدة أوروبا تتعثر لأنها كما قيل تتذكر التاريخ أكثر مما ينبغي وتتذكر الجغرافيا أقل مما ينبغي. أما عن تغيير الأوزان والقوى النسبية للدول داخل أوروبا الغربية، فلا شك أنها لا تتضح اليوم تماما بفعل القصور الذاتي والاندفاع التاريخي، ولكنها جديرة بأن تطفو على السطح إن آجلا أو عاجلا، ولو أن بعض إرهاصاتها قد بدأت بالفعل. فمع عودة كل دولة إلى قاعدتها الأرضية الوطنية وتصفية واستهلاك الآثار التراكمية لمكاسب الاستعمار القديمة بالتدريج، قد تقترب نوعا أوزانها ومواردها وقواها النسبية من نمط ما قبل الانقلاب الصناعي، بمعنى أن يصبح لحجم الموضع المحلي وثرائه دورا أكبر في تحديد القوة العامة. وإذا صح هذا فألمانيا هي وريثة الصدارة الحتمية في أوروبا الغربية بدلا من بريطانيا، كما أنه ليس من المستبعد أن تقترب فرنسا من بريطانيا جدا. ولعل الدور الذي تمارسه فرنسا دي جول خاصة في تخضيض شوكة بريطانيا في القارة هو نذير أو دليل على هذا التطور التدريجي المحتمل. وسيكون على بريطانيا في النهاية أن تقف صاغرة في الصف الأوروبي كلما تقلص الكومنولث، فدول الكومنولث غير البيضاء ستغادره على الأرجح بالتدريج، بينما أن دوله البيضاء نفسها خاصة المتطوحة الموقع كأستراليا ونيوزيلندا وكندا ليس من المستحيل أن تنفصل يوما ما. فهي لم تنفصل في الماضي مثلما فعلت الولايات المتحدة قديما إلا لضعفها وضآلتها وشدة اعتمادها الاقتصادي والدفاعي على بريطانيا، ولكنها قد تجد من نفسها القوة على الخروج يوما في المستقبل البعيد،